الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال يتعلق بدرسنا الفائت، وكان درسنا الفائت حول تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تحدثنا عن الذكر وأنواعه وأهميته وما يتعلق بذلك. بعض الإخوة طرح السؤال التالي: الكثير من علماء دمشق يقيمون الحضرات في المساجد على أنها شكل من أشكال الذكر، ما رأيكم في الحضرة؟ الواقع أن هنالك آدابا للأذكار ينبغي أن تتحقق، فإذا تحققت هذه الأذكار فكيفما كان الذكر لا مانع منه. وقد قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأوضح أن المؤمن الذي لا يغفل عن الله عز وجل هو ذاكر الله عز وجل في جلوسه وفي قيامه وفي مشيه وعند اضطجاعه لنومه، في كل هذه الحالات يذكر الله جل جلاله، أي هو غير غافل عن الله سبحانه. لكن من آداب الذكر أن نتبع ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم في مجالس الذكر. الذكر عبادة من العبادات، والعبادة لا تخترع، وإنما تؤخذ كما وردت إلينا من طرقها الصحيحة. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذكر يأخذهم الخشوع وتأخذهم السكينة، ويكون أحدهم كأن على رأسه الطير من شدة خضوعه وخشوعه لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان متأدبا مع الله أثناء الذكر، وكان ينطق بلفظ الذكر نطقا صحيحا سليما، مثلا الله بأحرف هذه الكلمة الواضحة، لا مانع من أن يكون الذكر قياما أو من جلوس أو في حالة اضطجاع، أي قبل النوم مثلا، لا مانع. يعني نحن مثلا لا مانع من هذه التي يسميها الأخ الحضرة، أن يقوم الناس فيذكر الله عز وجل ويكون هنالك إنشاد أثناء الذكر، كل ذلك لا مانع منه، بشرط أن يكون القائمون كيف؟ بحالة من الأدب وبحالة من الخشوع والخضوع لله عز وجل، وأن تكون ألفاظ الذكر الخارجة من أفواههم ألفاظا واضحة كاملة. لا بأس إذا كان هذه هي الحضرة، جيد، لا مانع. أما إذا كان المقصود بالحضرة أن نقوم ثم تتثنى منا الجذوع، تتثنى الركب ونتمايل وهكذا كما تعلمون، فهذا يتنافى مع آداب الذكر، وهذا ما حذر منه العلماء. وأذكر على سبيل المثال القرطبي في تفسيره، عند تفسيره لقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعند تفسيره لقول الله تعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وفي مكان ثالث لا أذكره، وأذكر منهم العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه العالم الجليل والمتصوف العظيم، فقد حذر في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام من هذه الحركات الزائدة التي تدخل في معنى التثني وهم يسمونها الرقص، يحذر من ذلك. وأذكر منهم أيضا ابن حجر الهيتمي، وأذكر منهم أيضا ابن عابدين في حاشيته، وكثيرون كلهم حذروا من هذا. لكن لا مانع من الحضرة التي سميها إذا كنا قائمين وكنا متأدبين في القيام، ما كانت فيها الحركات التي تخرجنا عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا أخذ الوجد الإنسان وأصابه ما يشبه الجلب فهذا شيء آخر، إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. لا نتحدث عن هؤلاء. العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه خط في كتابه عبارات شديدة جدا، وجهها إلى من يتحركون هذه الحركات الموسيقية الرتيبة أثناء الذكر، ولكنه وجد في حلقة من حلق الذكر فقام وقعد ولم يستطع أن يضبط نفسه إطلاقا. بعض السطحيين قالوا عمله يرد مقاله. لا أبدا، هو نفسه عندما قال حذر المتواجدين من أن يتكلفوا، لكن إذا أخذ الوجد الإنسان أصلا هو لا يفقه منك ما تقول. لكن كما يقوله هو، إذا كانت عقولنا برؤوسنا وأفكارنا واضحة وكانت حركاتنا موزونة مع النغمات، وكنا صاحين إلى تناسب هذه الحركات مع النغمات أكثر من صحونا إلى ذكر الله، هذا هو الشيء المشكل والشيء الذي ما ينبغي أن يكون. ونقول هذا ونحن نحسن الظن، لعل الذين يراهم الأخ يهيجون ويتحركون، لعل الوجد أخذهم. نحن نقول هذا هو الحكم، وننقل ما قاله العلماء، ونحسن الظن بمن يتحرك، ونرجو الله أن تكون حركاتهم عن وجد حقيقي لا عن تواجد، وإذن فهم ممن يتبارك بأذيالهم. يعني أنا أوضح الأمر كما ذكره سادتنا العلماء، وفي الوقت ذاته ما ينبغي أن نضع هؤلاء الجماعات نصب أعيننا لمحاربتهم وللإقذاع فيهم، ولا ربما يكون هؤلاء أصلح منا بكثير، ولكننا نقول في الوقت ذاته الحق الذي ذكره علماؤنا. يعني أنا أوصي بحضور هذه الحلقات، وربما كان فيها صالحون، ولكن في الوقت ذاته أوصي الذين يحضرون هذه الحلقات بأن يشيعوا الأسلوب الأدبي النبوي الصحيح للذكر، حتى يكثر أولئك الذين يقفون لا مانع، يذكرون الله لا مانع، ولكن يقفون وقفة خاشعة أديبة لا يخرجون فيها عن حدود الأدب إلى ما يسميه الفقهاء الرقص أو التثني أو نحو ذلك. إذن فلا نكون سلبيين، يعني لا نحارب ذكر الله عن طريق محاربة ما يسمى بالحضرة، لا، بل نشيع الأسلوب النبوية الصحيحة في ذكر الله، سواء كنا نذكر الله جلوسا أم كنا نذكره قياما. وحيثما وجدنا وفي أي حلقة من حلق الذكر وجدنا، إن أعتقد أن في هذه الحلقة صالحين ربما يغفر الله للبلدة كلها بسببهم، نعتقد هذا وفي الوقت ذاته لا نغير حكم الشريعة الإسلامية ولا نسكت عن الحق الذي عرفناه إطلاقا. وأنا أقول للأخ السائل ولا مانع أن أفصل أكثر، أنا أحب أن أحضر مجالس الذكر، ولكن في الوقت ذاته أحب أن أبين هذا الحكم أيضا جهد استطاعتي. وأذكر أنني حضرت في مجلس من مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة، وأنا ممن يرجو أن تكون هذه المجالس، مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسباب رحمة الله لهذه البلدة وأهلها. هكذا أتصور وهكذا أعتقد، وأرجو أن أكون مصيبا في اعتقادي. حضرت لأذكر الله ولأتبارك بالصالحين أيضا الذين لا أعرفهم، وقلنا نذكر الله، ولكني وقفت كما قلت لكم بهذا الشكل، ووجد حركات لا أقرها ولا يقرها علماؤنا من كثير ممن كانوا يذكرون، ووجد أيضا من دخل في حلقة الذكر وأخذ يدور على طريقة المولوية. لما انتهى الذكر قمت فتكلمت ونصحت وذكرت، يعني أريد أن أقول لكم الفرق بين السلبيين الذين يحاربون ذكر الله عز وجل ويتخذون من أسماء البدع سلاحا لحرب الذكر عموما، وبين المنهج الإيجابي الذي ينبغي أن نسلكه. فأوضحت أهمية ذكر الله في حياة المسلم، وأهمية ذكر الله على الوجدان والتربية والتأثير، وأنني أحب هذه المجالس وما إلى ذلك. ولكننا عندما نهرع إلى مجالس ذكر الله إنما نهرع إليها تحقيقا لأمر رسول الله، تحقيقا لأمر الله. إذن فلننظر كيف كان رسول الله يذكر، نذكر كما ذكر، كيف أمرنا الله أن نذكر نفعل ذلك. أما هذه الحركات وهذا الدوران وهذه الأشياء، هذا لا يتفق مع الأدب. إذا أخذ الإنسان وجذب له أن يمزق نفسه، له أن يفعل ما يشاء لأنه معذور. وأظن أن كلامي كان مقبولا، لأنني لم أنطلق في هذا الكلام من محاربة لذكر الله عز وجل، بل أنا كما أقول لكم تماما إنني ممن يتبارك بهذه المجالس، وممن يحب أن يغشى هذه المجالس لو أن الوقت ساعدني. ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن نطور ما يسمى بالحضرات لنعيدها إلى أصلها وإلى شكلها الذي يرضي الله ورسوله. هذه خلاصة الجواب على هذا السؤال. ووردني سؤال آخر لا علاقة له بدرسنا إطلاقا، يسأل فيه الأخ عن الموت وأمور تتعلق بالموت، وأقول له الكلام الذي رددته مرارا وتكرارا: هذا الدرس إنما نجيب فيه على الأسئلة التي تتعلق به، حتى لا نفتح آفاق الموعظة العامة فنضيع علينا الدرس. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في درس آخر خصوصي للأجوبة على الأسئلة المفتوحة، فالأخ السائل إذا أحب أن يسألني سؤاله هذا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لا مانع. والآن نعود إلى تتميم الحديث الذي بقيت منه فقرة واحدة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه الفقرة الأخيرة بها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي جمع حقا جوامع الكلم. هذه هي الفقرة الأخيرة، فقرة مملوءة بلاغة وإشراقا، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أولا، المعنى السطحي لهذه العبارة البليغة، ما معنى هذه الكلمة؟ من أبطأ به عمله، أي من قصر به عمله الذي أمره الله عز وجل به، إما لأنه قد قام بهذه الأعمال الصالحة ولكنه فعلها ناقصة مبتسرة، فيها رياء فيها عجب، فكان عمله كدابة مريضة ضعيفة أبطأت به وخلفته عن الركب. أو من أبطأ به عمله، أي أنه قصر بدابة أو وسيلة ركب، هذا العمل لم يتحرك به لأنه لم يفعله، أو لأنه فعله ولكن على غير وجه الصحيح الذي أمره الله. هذا الذي أبطأ به عمله في دار الدنيا لن يسرع به نسبه، بمعنى أنه إذا أراد أن يقول لا عمل لي، إذن لا ركوب لي يوصلني مع الراكبين ومع السائرين إلى النهج والغرب، ولكن لي ما يقوم مقام العمل، ألا وهو النسب، الأجداد، التفاخر بالسلالة، بالعصبية، بالقوم الذين أنحدر منهم وأنتسب إليهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لن يعيبك نسبك عن عملك. فإذا لم تؤدي الأعمال التي تقربك إلى الله لن تستطيع أن تجعل من نسبك ظهرا تركبه لتستعيض به في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إن نسبك لن يسرع بك عندما يبطئ بك عملك. هذا هو المعنى السطحي للعبارة، المعنى المختصر الواضح. فلماذا أنهى رسول الله فقرات هذا الحديث بهذه الكلمة الجامعة؟ ما المناسبة؟ المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى أعمال إنسانية وإلى أعمال تدخل فيما نسميه الضمان الاجتماعي، ودعا رسول الله الإنسان إلى التعاون على نطاق الإنسانية العامة، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحلي بالعلم والتخلص من الجهل ونيره، ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يطهر قلبه بماء ذكر الله عز وجل، وأن ينير فؤاده بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. تلك توصيات شرحناها أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عدت إلى تلاوته الآن. ختم رسول الله هذه التوصيات بهذه الكلمة الأخيرة، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يوجد وسيوجد في الناس كثير ممن يسمع هذه التوصيات: من نفس عن مؤمن كربة، من ستر مسلما، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من سلك طريقا يلتمس به علما سيوجد كثيرا ممن يسمعون هذه التوصيات ولكنهم لا ينهضون إليها ولا يطبقونها، لأنهم يعتقدون أنهم من طينة من الناس تغنيهم عن أن يتعبوا أنفسهم بمثل هذه الأعمال الإنسانية، لأنهم ينظرون إلى هوياتهم ويقدرونها من خلال أنسابهم، من خلال أجدادهم، من خلال تواريخهم، من خلال أقوامهم الذين ينحدرون منهم. يقول هؤلاء الناس أو يقول الواحد من هؤلاء في نفسه: لا علي، إن قصرت في العمل أو فإنما أنا ابن فلان، وإنما أنا من أسرة فلان، وإنما أنا ابن ذلك التاريخ العظيم الذي كان وكان وكان وكان، هكذا يقول. فهو يتكاسل ولا يصلح من أمر نفسه شيئا، ولا يلتفت إلى خدمة الإنسانية بشيء مما أمر الله جل جلاله، ويهيئ نفسه للدفاع بشيء واحد هو النسب، هو التفاخر بالآباء والأجداد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن في المجتمعات دائما أناس بهذا الشكل. يلفت رسول الله أنظار هؤلاء الناس بعد أن ختم نصائحه قائلا: وتنبهوا، فإن الذي لم يقم بهذه الأعمال فأبطأت هذه الأعمال عن أن تحمله وتوصله إلى مرضاة الله، فإنما يتفاخر به من النسب أو العرق أو القوم أو غير ذلك لن يقوم مقامه فيما يطبقه العمل وفيما تثمره الأفعال إطلاقا. من أجل هذا ختم رسول الله تلك التوصيات بهذه الكلمة، حتى تكون التوصية عامة شاملة للذين يعلمون أن هوية الإنسان فيما يفعل، وتكون شاملة للذين لا ينظرون إلى الفعل ولكن ينظرون إلى الأصل والأنساب وما إلى ذلك. وطالما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التباهي بالأنساب، وقد قال فيما صح عنه مرة: لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بأنسابكم، أي إياكم أن تأتوا يوم القيامة مع الذين يحملون أعمالهم إلى الله عز وجل، أما أنتم فتحملون إلي أنسابكم تتعتعون تحتها وتعتقدون أنها تقربكم إلى الله زلفى. لا، وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مرارا وتكرارا، لأنه يعلم خطورة هذه النظرة في حياة المجتمعات، ويعلم خطورة هذه النظرة في الأجيال المقبلة أيضا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، فأمسك بعبادتي باب الكعبة وخطب خطبة معروفة مشهورة، وهي الخطبة التي كان قد أحدق حوله فيها المشركون من أهل مكة: من كل سفاك سفك دماء المسلمين، من كل من تفنن في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء كانوا قد أحدقوا به وقد نصر الله رسوله ففتح له مكة ودان له أهلها. قال في آخر خطابه: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الخطبة التي اشتهرت بهذه الكلمة الإنسانية العظمى قال فيها رسول الله هذا المعنى: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة التعاظم بالآباء والأجداد. يقول رسول الله يوم فتح مكة: إن الله قد أذهب عنكم نخوة التعاظم بالآباء والأجداد، الناس لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. متى قال هذا الكلام؟ يوم فتح مكة، يوم حجة الوداع، أثناء خطبة الوداع قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر أو بشهرين تقريبا. في هذه الخطبة كرر هذا الكلام، وقف ونبه الناس إلى أن لا يلتفتوا إلى الأنساب وإلى العروق وإلى الأقوام. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول هنا يحذرنا من التباهي بالأنساب والعروق والتاريخ وما إلى ذلك، يحذرنا أيضا عندما يقول في كلمته المخيفة: ألا لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ويقول هذا المعنى في خطبة الفتح يوم الفتح، ويقول هذا المعنى بعبارة عجيبة يوم حج الوداع في خطبة الوداع: ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهلية. ما هي مآثر الجاهلية؟ هي التعاظم بالآباء والأجداد، التفاخر بالآباء والأجداد. هكذا كانوا في الجاهلية يقعدون يسندون ظهورهم إلى جدران الدع وإلى أعمدة الكسل، ويستعيضون عن العمل بماذا؟ بالتفاخر بالآباء والأجداد. كل أن يتعاظم بأبيه، بقبيلته، بطائفته، بعرقه، هكذا جعلوا من هذا تعويضا عن العمل الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. فكان عمل الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، والذي شاء الله أن يجعله صلة يجدد بها الدين الحق الذي بعث به الأنبياء من قبل، كان من أهم عمل الإسلام ماذا؟ تمزيق هذه المآثر، تمزيق هذه العادات. ولذلك يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي أتم الله بنيان دينه وأنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن أجهد رسول الله نفسه 23 عاما وهو يطهر المجتمع العربي من هذه الرعونات ومن هذه التقاليد القديمة العتيقة الزائفة، وبعد أن غرس لهم في تربة عقولهم معنى العمل ومعنى التفاخر بالجهد الموصل إلى الله والمقرب إلى مرضات الله عز وجل، في ذلك اليوم يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والدنيا كلها، ويعلن أن تلك المآثر العتيقة، تلك المظاهر من التباهي بالعرق، بالنسب، بالآباء والأجداد، هذه المآثر كلها ما الذي حل بها؟ يعلن فوق أرفع ذروة وأمام الجموع الكثيفة من حوله، يعلن أنه قد دفنها. وأين دفنها؟ تحت موطئ قدمه. ألا كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، يعني لا تعود بعد اليوم إلى نبشها، لا تعود بعد اليوم إلى التباهي بها، إياكم. ولكن لماذا عبر رسول الله بهذا الأسلوب؟ ها هنا تكمن معجزة من معجزات النبوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ألهم رسول الله بما ألهمه الله وحيا أنه سيمضي جيلا إثر جيل، وسيأتي عهدا من الزمن يتباهى فيه الناس مرة أخرى بالقوم والنسب والعرق واللغة وما إلى ذلك، ويعتقدون أنهم في هذا تقدميون، ويعتقدون أنهم في هذا يسيرون نحو الأمام. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد التاريخ ويشهد تلك الجماعات المحيطة به أن هذا الذي سيأتي أناس من بعده ليعودوا فيتباهوا به إنه من أعتق العتيق، وإنه ليس إلا رمة بالية، وإنه ليس إلا دفينا عتيقا. هكذا يسجل رسول الله على مسامع الزمن ويوضح لهم: أترون إلى هذا التباهي؟ أترون إلى هذه المآثر؟ أترون إلى التفاخر بالآباء والأجداد والأقوام واللغات وإلى آخره؟ ها أنا ذا أمامكم مزقتها، وها أنا ذا أمامكم دفنتها، وأنا تحت موطئ قدمي. معنى ذلك أنكم إذا وجدتم يوما ما من يعود إلى التباهي بها بدلا من عمله ومتباهيا بأنه متقدم طموحا إلى الآلة، قولوا له: كذبت، إنما تنبش دفينا عفنا دفنه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمه قبل 14 قرنا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لهذا التكرار الكثير من النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير عن التباهي بما كان عليه الآباء بالآباء والأجداد أو الأنساب أو العروق أو نحو ذلك بدلا من العمل، في هذا التكرار الذي يكرره النبي عليه الصلاة والسلام إلماحا إلى مرض اجتماعي خطير يؤذي بحياة الأمم ويؤذي بحياة الجماعات الإنسانية. لا يوجد مرض اجتماعي خطير يدفن الأمة وهي حية مثل هذا المرض، مرض سكرة الأمة. بماذا؟ بتاريخها، بأجدادها، بأنسابها، بعروقها، أي أن تنسى هذه الأمة واقعها، أن تنسى هذه الأمة عملها، وظيفتها، المهام التي كلفها الله عز وجل بها من أجل خدمة الإنسانية، ومن أجل أداء الواجب الذي كلفه الله عز وجل به في هذا المجتمع الإنساني، ويلتفت عن هذا كله لينهب بخياله وأفكاره منتشيا عبر الماضي. هذا أعظم مرض يودي بحياة الأمم، وهو المرض الذي كانت تعاني منه العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية ما الذي كان يدفنهم؟ في قاع الجهل وفي قبر الظلمات والتأخر والتناحر. ما الذي كان يفعل بهم هذا؟ هذا التباهي بالآباء والأجداد والأنساب، لأن هذا التباهي لا يدع فرصة للتحابب، هذا التباهي لا يدع فرصة للتآلف. اجلس أنت وثلاث من أصدقائك فتباهى بجدك وأبيك وماضيك، أنت بهذا ماذا تصنع؟ تنبه كل منهما إلى أن يفعل فعلك، فينظر الآخر ليتفكر بماضيه ونسبه وعرقه فيتباهى عليك بدوره، فتتباهى عليه بدورك، وتنقطع نيران الأحقاد من خلال هذا التباهي بينكما، فتنقلب العلاقة إلى عداوة وبغضاء. فإذا انقلبت العلاقة إلى هذه البغضاء زالت ريح هذه الأمة وتفتت جهدها ولم تعد تغني عن نفسها شيئا أبدا. ولكن عندما نتباهى نحن الثلاثة بالعمل، فإن عملي يكون رفدا لعملك، وعملك رفدا يكون رفدا لعمل، وأعمالنا نحن الثلاثة تنصب على مجرى واحد نحن الجميع نستفيد منها. هذا هو الفرق الكبير بين هذا وذاك. فالعرب في الجاهلية ما الذي مزقهم؟ ما الذي شتتهم؟ ما الذي جعل الدنيا كلها تقوم وتقعد بحضارة الفرس والرومان والعرب يتناحرون ويذبح بعضهم بعضا؟ ما الذي دعاهم إلى هذا؟ الذي دعاهم إلى هذا ذلك التفاخر والتباهي الذي تقرأه في الشعر الجاهلي لفلان وفلان وفلان، هذا هو الذي جعلهم يتناحرون، وهذا هو الذي جعل قواهم تتبخر ولا يستطيعون أن يضعوا أنفسهم على متن طريق ينتجون فيه لأنفسهم معنى وحقيقة في الحياة. وعظمة الإسلام ها هنا تظهر، أنه قطعهم عن نشوة الماضي، قطعهم عن السكرة بالتراث، وأيقظهم إلى العمل، أيقظهم إلى الواقع الذي ينبغي أن يروه، وإلى التعاون الذي ينبغي أن يمد آصرتهم بعضهم ببعض. هكذا نبههم الإسلام. وما كانوا ليتنبهوا إلى هذا لو لم يعلموا أن الذي ناداهم إلى هذا المبدأ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى إنما تكون بخدمة الإنسانية على النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا هو المرض الخطير الوبيل. وعندما تخلص العرب من هذا المرض انتفضوا من عقالهم واستيقظوا من سكرتهم وقضوا على كل قوة وقفت في طريقهم. ولو أنهم كانوا لا يزالون يتباهون بالماضي لرأيتهم لا يزالون مدفونين في قبورهم. ولكن رسول الله علم عليه الصلاة والسلام أن حنين الإنسان إلى التباهي بماضيه طبع عنده، وأن الناس لا سيما الكسالى دائما يجنحون إلى أن يغمضوا أعينهم ويتفكروا في ماضيهم، وهذا لا ينسج للإنسان قدرا ولا يبني له فخرا ولا يرفع له مجدا إطلاقا. فرسول الله يحذر مرة تلو مرة تلو مرة من اللفتة إلى الماضي، بحيث تدعون هذه اللفتة إلى أن نتباهى بماضينا وبعرقنا وبقومنا ولغتنا، بحيث تحجبنا هذه المباهاة عن العمل الذي ينبغي أن نقوم به، وبحيث تصدنا عن التآلف والتحابب مع سائر الفئات ومع سائر الناس والأقوام. هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من الأمور التي نراها في حياتنا اليوم والتي هي مظهر لما خشي علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا في كثير من الأحيان ما نكاد نتكلم عن الغرب والشرق والعرب إلا ونستعيد عن الواقع المرير الذي نحن فيه بالكلام المكرور المعاد. نحن علمنا الغرب الحضارة، نحن أساتذة الغرب في العلوم والحضارات. في عصر صلاح الدين جاءت الحملات الصليبية إلينا فأخذت الحضارة من عندنا. إذن هذه العلوم وهذه الحضارات التي في الغرب كلها من تراثنا وكلها كذا وكذا. ونقول هذا الكلام ونكرر ونعيد ونعتصر منه شرابا مسكرا نديره أقداحا بين الجالسين، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ليس بعد ذلك إلا هذا الغطيط في مهد الكسل والذل. أما إن التاريخ لا يورث مجدا لأحد، التاريخ لا يورث عزا لأحد، التاريخ لا يورث إلا العبرة أيها الناس. تاريخك يورثك شيئا واحدا العبرة. فإن كنت ممن يعتبر فقف على مائدة التاريخ لتستفيد منه. أما أن ترضي بذهنك إلى ماضيك وتاريخك فتتقمم منه شيئا يعزك اليوم ويرفع مجدك اليوم ويعيدك عن العمل، فإن هذا لا يفيدك شيئا. لا لغة عظيمة تفيدك، ولا تاريخ القعقاع بن عمر ولا اليرموك ولا القادسية كل ذلك يفيدك، ولا الحديث عن الآباء والأجداد يفيدك. كل هذا لا يفيدك شيئا أبدا. وإنما الذي يفيدك أن تنظر في ذاتك، أين وصلت؟ إلى أين انتهى بك الدهر؟ في أي قاع تقف؟ في أي حالة أنت؟ ما هويتك؟ ما واجبك؟ وأين أنت من واجبك الذي حملتك الأقدار إياه؟ هذا هو الذي يفيدك. التاريخ يفيدك العبرة، كيف ارتفع أناس في الماضي وكيف ذلوا. من هنا تستفيد من التاريخ، لأننا نقول دائما التاريخ عقل الدهر. إذا كان هذا الفكر الذي في رأسي هو عقل الفرد، فإن التاريخ هو عقل الدهر. والأمة بحاجة إلى أن تستفيد من عقلين اثنين. الأمة بحاجة إلى أن تستفيد من عقول أفرادها، وهي بحاجة في الوقت ذاته إلى أن تستفيد من العقل الأكبر، ألا وهو عقل الدهر. وعقل الدهر يتمثل في ماذا؟ في التاريخ، ولا شيء آخر غير التاريخ. فإذا عرفنا هذه الحقيقة ندرك مدى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وهو يحذرنا من التباهي بالأنساب، ومن التباهي بالعروق، ومن التباهي بكل شيء يحجبنا عن العمل الذي هو أساس كل شيء. بقيت مشكلة لا بد أن نجيب عنها. هل معنى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أننا عندما ننظر إلى الناس لا نضع أنسابهم كمرتبة للاحترام والتقدير؟ هل هذا معنى كلام رسول الله؟ أو بتعبير آخر، إذا وجدنا إنسانا ينحدر من سلالة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ممكن أن أقول بناء على كلام رسول الله أن هذا مثله مثل أي إنسان آخر؟ الذي انحدر من سلالة المصطفى مثل الذي انحدر من سلالة أي رجل آخر، لأن العبرة بالعمل وليست العبرة بالنسب. هل هذا الاستنباط في التعامل في الدنيا صحيح؟ لا، غلط. ولاحظوا بدقة الكلام الذي أقوله. عندنا ميزانين اثنين. عندنا ميزان التقرب إلى الله، ميزان بلوغ مرضات الله. ما هو العمل؟ لو أن ابنا من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ورجلا من عامة الناس من الأعاجم، وابن واحد إنجليزي أو أمريكاني هنا، هذا الذي انحدر من سلالة رسول الله منحرف مرتكب للفواحش كذا، وهذا الذي منحدر من جهة أخرى إنسان متق الله سالك مسلك الإيمان بالله عز وجل، يوم القيامة لا يفيد هذا الإنسان نسبه لأن عمله قد أبطأ به، ولا يضر ذلك الإنسان نسبه لأن عمله قد أسرع به. ولكن أنا كأبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا، كيف ينبغي أن أعامل من ينتمون إلى رسول الله؟ كيف ينبغي أن أعامل من لهم نسب إلى شخص معظم في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ أمرت أن أنزل الناس منازلهم، فها هنا ينبغي أن نحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترامنا لرسول الله يجعلنا نحترم من انحدر من سلالة رسول الله. هذا واجبنا. لكن يوم القيامة هذا الإنسان لن يفيده نسبه في ميزان الله عز وجل شيئا. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا نجد التنسيق متكاملا بين هذا الكلام وبين قوله عليه الصلاة والسلام أنا خيارا من خيار من خيار، وبين والكلام الذي ذكرناه وشرحناه في أوائل السيرة النبوية عندما وقف رسول الله خطيبا فقال من أنا، ثم عرفهم بنفسه فقال إن الله اختار من الناس كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختاره من بني هاشم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف بشرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن بني هاشم شرفت بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في دار الدنيا، أدبنا مع رسول الله هكذا يقتضينا، أما يوم القيامة فهذا ما يقوله رسول الله: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، يذكرنا الأستاذ أن في الحديث الصحيح قال رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره الله أن يجهر بالدعوة، جمع آل بيته فقال: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك من الله فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا خديجة، اشتري نفسك من الله فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم قال: إلا رحما سأبلها ببلاها، أي أنا سوف أبذل جهدي في أن أكون شفيعا لكم بواسطة هذه القرابة، هذا ما سأفعله، لكن ماذا سيفعل الله ذلك شيء آخر. لاحظوا المعنى، هذا تتمة للمعنى الذي نقوله. ولهذا البحث ربما كانت تتمة، سنشرحها ونبدأ بالحديث الذي يليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.